سمعت سيقول السائل: ما حكم الجلوس عند القبر وليس على القبر والدعاء له؟ الجلوس مجرد الدعاء والسلام عليه كان يشق عليه القيام مثل ما جلس النبي عند قبر امه ولك عليه الصلاه والسلام. اذا كان لمجرد الامر الشرعي دعاء لهم واتطلعهم عليهم قد يشق عليه القيام فلا باس. اما الدعاء الجلوس عنده لدعاء خاص يدعو لنفسه او يدعو المسلمين يرى ان هذا محل مناسب وان تجاه فيه الدعوه هذا منكر بدعه. اما اذا وقف يدعو او جلس يدعو للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه وسلم عليه لا باس. اما اذا جلس عند قبر يرى ان هذا قربه وان محل اجابه هذا البدعه.